كذلك ادعى النبوة الاسود العنسي باليمن، فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى المسلمين الذين بقوا على اسلامهم بجواره، لان الاسود قد ملك معظم اليمن في 25 يوما فقط. فارسل النبي الى من بتخومه وبجواره، قالوا قاتلوا الاسود العنسي، وكان يقال له عبهلة او عيهلة، وكان ساحرا مشعبزا معه شيطان، فكان يلعب على الناس ويمخرق، فامن به العامة. تأمل جيدا، وادعى النبوة في عهد رسول الله، وقتل ورسول الله حيا في الليلة التي مات الرسول صبيحتها. فلما امر النبي بذلك قام رجل، نحن نحدث عن افراد الان يكشف الله بهم المحن، قام رجل وصاحب له وامرأة قريبة. هذا الرجل هو فيروز الديلمي، وصاحب له هو قيس ابن عبد يغوث، وابنة عمه ويقال لها زاز او يقال لها آز او آزاز. قامت هذه المرأة وكانت تحت عبهلة، وعلمت ان كفره مركب، فقيل لها انه قد كفر بالله ورسوله وادعى النبوة، فهل لك الان في ان نخلعه؟ الرجل الان كما نقول يجس نبضها، هو زوجها، فنخلعه فقط من على كرسي الحكم. فقالت له زاز: اولك في ان تقتل زوجها؟ لانه كما قال القائل: فلو كنا النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال، انما هو البذل. قالت: اولا تقتله؟ قل اقتله. قال: هو ما بنفسي. قالت: ان الحرس يلتفون حول البيت الا مكان واحد ليس عنده حرس، فاته ونقب، اعمل هدم، وسوف ترى السلاح والضوء مصابيح. فجاء فيروز وقيس فقط، ونقبا ودخلا، فاجلسه شيطانه، فدخل على امرأته فوجد عندها ابن عمها، فاذا به ينهره حتى قال: دفعني دفعة في عنقي خررت عليها لقفاي. وكان عبهلة شديدا قويا، فصرخت المرأة به وكاد يقتلني، وقالت له: اتقتل ابن عمي وقد جاء يزورني؟ فانكف الرجل عنها. قال: فلما دخل في مقصورته دخلت عليه واخذت اذبح من عنقه، والرجل عنقه كالبعير لا يذبح من شدته وقوته، فاخذت اذبحه حتى بربر، يعني قال كلاما لا يفهم، خرج شيطانه، فاخذت اذبحه حتى جاء الحرس ودخلوا على المقصورة، فاستقبلتهم المرأة وقالت: ما لكم؟ قالوا: كيف نبي الله؟ قالت: ارجعوا فان نبي الله يوحى اليه بالداخل، يعني هذا صوت الوحي، وهو يقتل فيروز. قتله حتى فصل عنقه، ثم اخذ رأسه وخرج للناس واذن، فلما بلغ: اشهد ان محمدا رسول الله. قال: واشهد ان عيهلة كذاب. ثم القى رأسه الى الناس، فرجع الناس الى الاسلام. هذا اختصارا، هذه هي رؤوس الحروب التي جرت يوم الردة، محنة محناء تتداعى منها امبراطوريات كبار، ومع ذلك نجونا منها. اعلمتم كان هناك رجال ونساء على الجادة، على الجادة يطيعون الله ورسوله. ولعل من ابرز معالم هذا الخطاب الذي اخطبه الان طاعة الله ورسوله، هي نجاة امتنا ايها السادة. ليس عندنا الان وقت لان نفسر لكل انسان حسن مقصد رسول الله فيه. اذا جاءك الخطاب والامر فقل: سمعنا واطعنا. ولا ادل على ذلك من مما ورد في صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل: وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، اذا وسوست لك نفسك حاسبتك. فضج الصحابة وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هذه قد كسرت ظهورنا. فقال النبي: اتفعلون مثل ما فعلت بنو اسرائيل وتقول: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا واطعنا وسلمنا. فعلى الفور قالوا: سمعنا واطعنا وسلمنا، فنزل قول الله: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سمعنا واطعنا وسلمنا، ينبغي ان يكون هذا الان لواءنا وحداءنا في طريقنا الى الله عز وجل. ابو بكر يرى قلة الجند وشدة الفتنة، ومع ذلك يرسل بعث اسامة

سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.